محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب القول في المطلق والمقيد. أول مسألة، ما تعريف المطلق؟ المسألة الثانية، ما الفرق بين المطلق والعام؟ المسألة الثالثة، ما الفرق بين المطلق والنكرة؟ لا أستطيع أن أجيب عن كل هذا، لكن أنا أفتح لكم الرسائل لكي تقرؤون بوعي وبعمق، مش كده يا مولانا؟ إذا مش نسخة لأن نسخة كتب عليها حاجات معانا يا مشايخ. ما هو المطلق؟ ما دل على فرض شائع في جنسه وبعض قال ما دل على الماهية من غير قيد. لكن الراجح التعريف الأول، قال لأن الأحكام تتعلق ومسجل بقى الثاني والشرع مش كتابه مسجل بينزل عليه، لأن الأحكام تتعلق عند الأصوليين بالأفراد لا بالمهايا، إنما الكلام على المهايا للماهية إنما يكون ذلك في علم الكلام وفي الفلسفة وفي المطلق. يبقى المطلق ما دل على فرض شائع. المطلق عند الحنفية من أقسام الخاص، أليس كذلك؟ وعند الشافعية المطلق يساوي عند الشافعية العموم البدني، ولذلك المطلق عند الحنفية من أقسام الخاص والمطلق عند الشافعية من أقسام العام. واحد من المشهورين قوي اللي مشغلين في الدعوة اللي عامل نفسه عالم، التقيت بيه مرة فبقول له المطلق من أقسام العام ولا الخاص؟ يعني إيه؟ اللي هم بيرفعوا الحنجرة بتاعتهم. لكن عموم المطلق عند الشافعي عموم بدني. إذن العام قسمان، عام عن طريق الشمول وعام عن طريق البدن. العموم الشمولي ما يتناول الأفراد دفعة واحدة، فأنت تقول جاء الرجال، فكلمة الرجال عام لأنه جمع محلى بالألف واللام، يتناول أفراد الرجال دفعة واحدة. العموم البدني يتناول الأفراد واحدا تلو الآخر، هذا ينتقل هذا ينتقل هذا ينتقل هذا. فالشافعية عنده المطلق من أقسام العام، لكن المقصود أن عمومه بدني. الحنفية عنده المطلق من أقسام الخاص. واضح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومكم وعلومكم في الدارين في الدنيا. باب القول في المطلق والمقيد. واعلم ان المعين العام بالصفه ان يوجب التنصيص كما يوجب الشرط والاستثناء. وذلك مثل قوله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه. انما هنا لاحظ ان الشيخ قال اعلم ان تقييد العام بالصفه. طبعا اللي مش فاهم يعترض واللي فاهم لا يعترض. كيف يقول اعلم ان تقييد العام وكلامنا في المطلق؟ قالوا لانه عمومه بدري. عشان ده قال اعلم ان تقييد العام. انما غير الشافعيه التقييد يدخل المطلق والتخصيص يدخل العام. واضح؟ لكن الشيخ قال اعلم ان تقييد العام بالصفه، تقييد يبقى مطلق. يبقى كان يقول اعلم ان تقييد المطلق بالصفه، قال لك لما كان المطلق من العموم البدري قال اعلم ان تقييد العام بالصفه. واضح؟ فإنه لو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص. يعني وجب التقييد. التعبير الأدق يعني. فتحرير رقبة رقبة مطلق. كما في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة مطلق. أي بقرة تذبح. مش كده؟ يبقى المطلق ما دل على فرض شائع. لكن هنا قيد هذا المطلق بالصفة الفتحرير رقبة مؤمنة. يبقى هذا القيد أخرج الرقبة غير المؤمنة. واضح الكلام؟ نعم. عندما يقول مثلا لا إله إلا الله ويقول بعدين لا إله إلا الله بالمتشبه. هنا أقول هو المعتمد في مطلقا عام لا الطلاب خاص الطلاب عام لأنه جمع محلى بالألف ولا لا عام لأنه المطلق عند الحنفية من قبيل الخاص ما دل على فرد شائع خلاص كما تقول جاءني رجل فرد شائع رجل تشمل أنت هذا وهذا وهذا وهذا الشافعي لما وجد ان هذا المطلق يشمل هذا وهذا وهذا وهذا قال هذا عموم بدري. انما عندنا جاء الطلاب جمع محلى بالالف واللام عند الشافعي ايضا جمع محلى بالالف واللام يبقى عام. ثم تقول جاء الطلاب المجتهدون يبقى هذا تخصيص للعام. ماشي؟ نعم. فصل ورد الخطاب مطلقا لا مفرد به هذه القاعده. الأصل في اللفظ المطلق أن يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد. هذه القواعد مهمة في تفعيلها ونحن نقرأ في التفسير والحديث والفقه. الأصل في المطلق أنه يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد. والأصل في العام أن يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص. للأسف الشديد هذه القواعد التي كانت من البدهيات عند طلبة العلم أصبحت الآن من الأمور التي يجهلونها. فواحد يقول قل صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة. فنقول لماذا بدعة؟ والقرآن يقول قل صدق الله. يقول لكن لا تقل صدق الله بعد القراءة. نقول الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاق ما لم يرد دليل التقييد. هل ورد نص آخر؟ والمهم أن المقيد والمخصص لابد أن يرد عن صاحب النص. بمعنى أن النص القرآني أو النص النبوي لا يجوز لي ولا لك ولا للصحابة أن تقيد هذا النص. إنما الذي يقيده بيان الله أو بيان الرسول. كلام الناس لا يكون من المقيدات ولا من المخصصات حتى لو كان من الصحابة. واضح؟ يبقى لما قال البيان لله يقول صدق الله يقول لي ما لم يقل قل صدق الله، لكن لا تقل قل صدق الله بعد القراءة. إذا أنت تقيد هذا المطلق دون مقيد، صح؟ أليس كذلك؟ كذلك في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم صلوا علي سرا؟ هل قال ثم صلوا علي جهرا؟ إذا هذا إيه؟ لم يأتي بيان من الشرع أنه سر أو أنه جهر. يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، ويبقى العام على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص. واضح؟ نعم. على باب المراد مقيدا لا مطلق له قيل على نقلين. وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت. يبقى عندنا هنا ثلاث صور. الأصل في المطلق أنه على إطلاقه ما لم يرد دليل. الأصل في المقيد أنه على قيده ما دام قيد. خلاف النزاع بين الشافعية وبين الحنفية في الصورة السادسة أنه ورد مطلقا في موضع وورد مقيدا في موضع. هل نحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ قبل أن ندخل في التفاصيل أنا أحب دائما أن الطالب يضع القواعد في ذهنه، ولا أحب في البدايات أن ينشغل الطالب بالخلافيات والمنازعة. إذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد باتفاق، لا خلاف بين الشافعية ولا بين الحنفية. إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق. أهم حاجة أبقى النزاع بصور أخرى. يبقى عند الجميع إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد باتفاق، وإذا اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد باتفاق. ثم لا خلاف بينهم أن الأصل أن المطلق على إطلاق ما لم يرد دليل التقييد، وأن العام على عموم ما لم يرد دليل التخصيص، ولا خلاف أن الذي قيد مع اتحاد الحكم والسبب فهو يحمل المطلق على المقيد بهذا القيد. إنما الخلاف بينهم فيما إذا ورد النص مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ قلنا صورتان ليس فيهما نزاع إذا اتحد الحكم والسبب وإذا اختلف الحكم والسبب. نعم. وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت، فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر. هنا يقول فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، بين الحكم مختلف لكن السبب لا بد أن يكون متحد، لأنه إذا كان السبب مختلفا أيضا لم يحمل المطلق على المطلق. بين إذا كان الحكمان مختلفين ننظر بقى في قضية السبب، هل السبب متحد أو السبب مختلف؟ نعم. مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما. يطلق الإطعام عن قيد التتابع. يبقى هنا الصيام مقيد، فين تخف الصيام؟ أين التقييد؟ وقل فإن كان ذلك في حكمين مختلفين قلنا مع اتحاد السبب مثل أن يقيد الصيام بالتتابع. الصيام شهرين متتابعين. خلاص؟ ويطلق الإطعام. هل في الإطعام إيه؟ مش كده؟ مفيش تقييد خلاص، أن لم يحمل أحدهما على الآخر صح؟ بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى. الشيخ الفلاني هنا قال إن الشيخ الشيرازي حصل عنده خلط. اللي يحكيه الشيرازي الآن ده مذهب الحنفية مش مذهب الشافعي، لأن الحنفية إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد. عند الحنفية كده، إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل، لكن عند الشافعي إذا اختلف الحكم واتحد السبب يحمل. والصورة اللي نقولها الشدة عند الحنفية، وذلك الشيخ يقول تحت: القول بعدم الحمل في صورة اختلاف الحكم مع اتحاد السبب هو مذهب الحنفية، وهو مخالف لما في جمع الجوامع. ابن السبكي أكثر تقعيدا لقواعد الشافعية من صاحب الجمهور، فإن التالي السبكي أفاد فيه بأنه عند الشافعية يحمل المطلق على المقيد لفظا وقيل قياسا وهو الراجح، ومثل لذلك بقوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيحمل الأول المطلق على الثاني المقيد، والجامع بينهما اتحاد سبب حكمهما وهو الحدث. واضح ولا شرح؟ واضح. يبقى إذا اتحد السبب واختلف الحكم حمل المطلق على المقيد عند الشافعي، يبقى دي الصورة الثالثة، ولم يحمل عند الحنفية. بعدين ثلاث صور: اتحد الحكم والسبب حمل باتفاق، اختلف الحكم والسبب لم يحمل باتفاق. خلاص؟ اختلف الحكم واتحد السبب لم يحمل عند الحنفية وحمل عند الشافعية. كده تحط العلم في النار. نعم يا واحد اللي عايز يسأل. نعم جاء حملنا عن الشافعية يعتبر الخبر كتاب متعمد. نعم؟ نحن نتكلم عن القاعدة، أما الصور الجزئية فقد لا تصيب، ولذلك المشايخ قالوا البحث في المثال ليس بالدأب الرجال. نحن نقرر القاعدة، إنما الشيخ لما قرر المسألة على غير مذهبه لا يحمل هذا ولا ذاك، بس هذا عندنا خلاص. وان كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل ان يذكر الرقبه في كفاره في القتل مقيده بالايمان ثم يعيدها في القتل مطلقه كان الحكم للمقيد، يعني حمل المطلق على المقيد. نعم. لان ذلك حكم واحد استوفى بيانه في احد الموضعين ولم يستوف في الموضع الاخر. يعني الشافعيه يقولون هذا حكم واحد ربنا سبحانه وتعالى ذكره مطلقا في موضع ثم قيده في موضع اخر، والقران كله سطر واحد. كلمني بعد شوية عشان أنا بس في المحاضرة الآن. ماشي؟ واضح المشهد؟ نعم. من كان في حكم واحد وشيئين مختلفين نظرت في المقيد. لا، وإن كان في حكم واحد وسببين مختلفين. نظرت في المقيد فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على واحد من القيدين. عندي من المقيدين وذلك مثل الصوت في الضنار قيده بالتتابع وبالتمتع قيده بالتفريغ. في التمتع قيده بالتفريغ قال ايه؟ فصيام ايام في الحج وسبعه في هذا الشهر فرض، لكن في صيام الظهار قال بايه؟ فصيام شهرين متتابع. نعم. واطلق في كفاره اليمين كفاره اليمين قال ايه؟ فصيام صح؟ نعم. فلا يحمل المطلق في اليمين على الظهار ولا على التمتع. يعني لا تحمله على التتابع ولا تحمله على التفريق. نعم. بل يعتبر بنفسه حكم مستقل. نعم. إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر. وإن لم يعارض المقيد إن لم يعارض أو إن لم يعارض المقيد مقيد آخر. نعم. وإن لم يعارض المقيد مقيد وإن لم يعارض المقيد مقيد وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر مقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار قيدت بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهار حمل المطلق على المطلق. نعم نعم. قيدت بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهار حمل المطلق على المقدم. يبقى نريد كده وانتهى من الصوت. احنا صورتين خلاص فهمنا. اتحاد الحكم والسبب يحمل بالاتفاق. اختلاف الحكم والسبب لا يحمل بالاتفاق. طيب الحكم مختلف والسبب متحيد. ومن عند الشافعي خلاف الحكم. هنعكس بقى الصورة طبعا. الحكم متحد والسبب مختلف. الحكم ايه؟ متحد والسبب مختلف. فعند الحنفية لا يحمل ايضا خلافا للشافعي. ماشي؟ وقال الصورة الثانية يعني تجاوزوها الآن. نعم. فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة لأن القرآن من فاتحته إلى قائمته أي كلمة واحدة. يعني اختلفوا بعد حمل المطلق على المقيد، هل هذا الحمل من قبيل الشرع؟ ولا هذا الحمل من قبيل اللغة؟ فبعض الشافعية قال حمل المطلق على المقيد مسألة لغوية. وبعضهم يقول مسألة شرعية جاء بيانها من الشرع. فهو يقول من جهة اللغة لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة. يعني إيه العبارة؟ يعني المقصود أن القرآن الكريم الأحكام فيه متواصلة في القضية الواحدة، لا يجوز لك أن تأخذ حكما من نص واحد إذا كانت هناك نصوص أخرى. يعني ما تقفش عند قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وتقول الربا الحرام والربا المضاعف وتغض الطرف عن آية البقرة وحل الله البيع وحرم الربا. واضح؟ نعم. زادك الله علما ولا تعلم. ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الأصح. يعني يحمل من جهة القياس؟ احنا عارفين القياس هو ايه؟ قياس الحاق فرع بأصل في علة الحكم. عارف ابن الحاجب؟ قياس الحاق فرع بأصل في علة الحكم. فالبيان الإلهي يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل نجوز أن نتعاقد على الإجارة وقت صلاة الجمعة؟ قالوا لا، قياسا على البيع. يبقى ألحقنا الإجارة والرهن والشركة، ألحقنا هذا بالأصل الذي هو البيع، بعلة أن كل من هذه الأشياء تنهى عن ذكر الله وتلهي عن ذكر الله. ده القياس؟ لا الحق فرع بأصل في علة الحق. نحمل المطلق على المقيد، بعض الشافعية قال من دلالة اللغة، اللغة متواصلة يأتي فيها عند العرب يأتي فيها اللفظ المطلق ويأتي فيها اللفظ المقيد، خلاص؟ فمنطق اللغة، فلسفة اللغة تقتضي أن تحمل الكلام المطلق على المقيد لغة. بعض الآخر من الشافعية قال لا، الإلحاق والحمل قياس، فأنت تحمل المطلق على المقيد لعلة اتحادهما في الحكم أو لعلة اتحادهما في السبب. واضح؟ قول أصحاب أبي الحنيفة رحمه الله لا يجوز حق المطلق على المقيد لأن في الصورتين الأخيرتين اتحد السبب واختلف اتحد الحكم واختلف السبب، عندنا لا حق لأننا عقلاء. نعم. لأن ذلك زيادة في النص وذلك نسخ بالقياس. ربما قال لأنه حق منصوص، والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول مطلقا وهو اضطراب، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ الجر لما لم يتناول الأوزة لم يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة. يعني هنا الشيخ يرجع أن الحمل قياسي لا من قبيل له. نعم. والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار كتخصيص سائر العموم. بس. مش أنتوا عندكم عند الشافعية أن القياس يخصص العقل؟ لأن كل منهما ظني عندهم، فدلالة العموم عند الشافعية ظنية ودلالة القياس ظنية، فالظن يخصص الظن عند الشافعية لكن القياس لا يخصص العام عند الحنفية، لأن القياس ظن ودلالة العموم قطعية، فعندنا لا يخصص القطع بالظن. مش كده يا أبن؟ تمام؟ خلص الباب كده. صباح حيرت من عزيزة قلنا القواعد من الزلمة جاءت وشحاب إلا رب الدبير محتبناه. نقفل عند باب القول في مفهوم الخطاب. نعم. هناك قالوا نعم نسي عندما يقول المطلق يحتاج الى الكلام الثاني من الكلام الثاني، هذا محل خلاف، لكن الشائع ان المطلق يحمل على الفرد الكامل. فاذا قلت لك ان الله يقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ما تروحش تجيب بقره عرجاء ولا بقره مسلوخه ولا مريضه، تحمل هذا اللفظ المطلق على الفرد الكامل على الذي تكامل فيه الصفات. وبعضهم حكى فيها الخلاف. ثم أتبعوا ستة من شوال. ها؟ ثم أتبعوا ستة من شوال. يعتبر على إطلاق الحدوث وكل عام ستة من شوال. بدون تتابع في شوال وغير شوال. أين تدرس؟ الأسبوع الشرعية السنة الماضية خلصت الصفحة هذه. أين تدرس الأسبوع الشرعية فيه؟ كم سنة تدرس الأسبوع الشرعية؟ عشان نعرف، ليس هذا السؤال الإحراج بس عشان أعرف الباب اللي أدخل منه. بس يعني أعرف أدخل منك الكلام اللي لسه الأصول بادئ في الأصول. بادئ في الأصول. عيال مين يعني؟ سؤال قبيح جدا. كلك على التبيت. لا يعنينا هذا، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان واتبعه بست من شوال. يبقى النبي قيد الست من شوال ولا طول العام؟ شوال. ها؟ شوال. السادة الملكية قالوا طول العام. عبارتهم في المتون وليس بلازم من شوال. بس السادة الملكية ليس لهم علاقة بهذا المطلق والمقيد. السادة الملكية الخلاف يدور حول من. فلما تدرس النحو تجد أن من لها سبعة معاني. من ضمن معاني من في اللغة الابتداء. فلما قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ابتداء من شوال. لكن النهاية لا حدوث لها. ده عند السادة الملكية وقوله مرجوح. فهمت المسألة؟ ملهاش بقى علاقة بالبيع. نعم. وربما قول لأن الوحيد المنصوص. بتقول إيه؟ وربما قول لأن الوحيد المنصوص. الحمل الذي نص عليه أو جاء في النص. مش منصوص ده جاء في النص في الشرع. في مسألة أصولية، كل المسائل دي نحن شرحناها في الكتاب، لكن نحن نريد التلخيص أن غبنا مدة طويلة، فكنت عايز ألخص لكم كل اللي خدناه، لكن جاء هذا الشيخ اليوم ولا في الكتاب فقطع المسائل التي يعني كنا نريد أن نملي القواعد لدى باب المطلق والمفهوم، لكنه منع عنكم الخير الكثير. فأنا لو منكم بعد الدرس تحذير مش كنت تدلوا على الأهل. مش لا يا مولانا لا يا يعني أنت ما تكون تقولنا احنا في أنت رب الصلاة. بعض الشافعية في المسألة بالذات أنه كان هناك واحد يحضر هنا فاكر نفسه زعيم الشافعية. هو يبغى أي شيء في أي شيء. كان كتب الحنفية تقول بأن الصلاة تجب بآخر جزء من الوقت عند الحنفية. فمثلا الظهر يؤذن الساعة 12 العصر 2:30 يبقى 2:30 إلى 5 تجب صلاة الظهر. يقولون من أوقع صلاة الظهر في أول الوقت الساعة 12 قال نفل ثم تنقلب فرضا. ده المسطور في كتب الحنفية. أنا لما شرحت المسألة دي زمان قلت لا، جميع وقت الصلاة وقت للأداء عند الحنفية. فجري يروح يجيب كتب من يمين وشمال فهو يا أخي أنا رب مذهب حنفي، صاحب بيتي أدرى بما فيه وأهل مكة أدرى بشعابه. قاعدة بتعرفوها، مش كل ما يسطر في الكتب معتمد. قاعد يجيب لي السراقسي ويجيب لي وأنا أمشي وأهود وأقول له. بعدين راح يجيب الكتب ليوريها للناس ويشنع ومش عارف. أصل المسألة إيه؟ أصل المسألة أن الكثير من المذاهب الثلاثة من العلماء يتهمون الحنفية بأنهم ينكرون الواجب الموسع. وليس الأمر كذلك. فما هو واجب موسع عند الأئمة الثلاثة هو الظرف عندنا. احنا في عندهم شيء اسمه ظرف وشيء اسمه معيار وشيء مشكل. فالظرف عند الحنفية ما يسع الشيء وغيره. فالوقت عند الحنفية بالنسبة للصلاة ظرف. بحيث إننا عند الحنفية وقت الصلاة من الظهر الساعة 12 الساعة نصف يسع صلاة الظهر غير تصلي ظهر فائت تصلي سنن مش كده؟ تصلي فوائد يسع الظهر وغيره من جنسه فنسميه ظرف. إذا كان الوقت أدي العبادة بالضبط لا يسع غيره بنسميه معيار زي شهر رمضان بالنسبة للصيام، لأننا في رمضان لا نستطيع أن نصوم إلا رمضان، وعندنا ينصرف الصيام إلى رمضان من غير تعيين. يا لو أنت قمت كده في رمضان وقلت أنا عاوز أصوم النهاردة يوم اثنين لأنه سنة، أنت جاهل ومش عايز تفوتني السنة، وبعدين رمضان بأقضي اليوم ده بعد رمضان، بس انا بحب سيدنا النبي مش عايز تاخد لي السنه، وقمت تدان انك انت تصوم يوم الاثنين سنه، قال لي برضه من رمضان. وانت جاهل جهول بجهال جهل. انا كان عليا من سنتين صيام نذر، اخلص سميتي واصوم صيام النذر وبعدين باخد من رمضان برضه يبقى من رمضان. انا مريض. أنا إيه؟ مريض. ربنا أعطاني رخصة في الإفطار. صح؟ فقلت طيب ما أصوم النهارده صيام السنة وأنا عندي رخصة أن أنا أقضي بعد رمضان، برضه من رمضان. لكن الرأي حسن. لكن من رمضان. خلاف الأكثر في المسافر وده اللي فيه الكلام. خلاص؟ يبقى أول شيء الحنفية لا ينكرون الواجب الموسع، بل ما هو واجب موسع عند الجمهور هو الظرف عند الحنفية. راحت هذه الأولى. قال وإنما الخلاف بيننا وبين المذاهب الثلاثة في مسألتين اثنتين. أنا مضطر أشرح المسألة من الأعماق حتى يفهم الجهال. الأولى خلاف الأول اشتراط التعيين في الواجب الموسع ووقت أدائه. اشتراط التعيين في الواجب الموسع ووقت أدائه. ده لا يجيب الكلام اللي خلى صاحبنا ما يفهمش. فعند الحنفية المسطور في كثير من الكتب انه الواجب اخر جزء من الوقت. ده وقت الايه؟ وجوب الاداء عند الحنفية. الثانية في جزء الوقت الذي يتعلق به الوجوب فيكون سببا له. والقرار الأصولي عند الجميع من حنفية وشافعية أن الواجب إذا تعلق بوقت يسعه ويسع غيره من جنسه يسمى واجبا موسعا ويسمى ظرفا بناء عليه. فجميع أجزاء الوقت وقت لأدائه فيما يرجع إلى سقوط الفرض عند الحنفية وفيما يرجع إلى أداء الواجب في وقته عند الجمهور. عند الحنفية أي جزء من الوقت صليت سأسقط الفرض، لكن ماذا يتعلق الوجوب بآخر جزء من الوقت؟ لغاية هنا الكلام مفهوم؟ ثم القرار عندنا في كثير من الكتب أن الواجب يتعلق بآخر جزء من الوقت وهو سبب الوجوب، فلا تجب الصلاة عندنا على ما هو المذكور في الكتب. بلك العبارة دي عندنا على ما هو المذكور في الكتب إلا في آخر الوقت وقبله، الأداء قبل آخر الوقت هل يقع تعجيلا أو نفلا ثم ينقلب فرضا. واضح؟ شرحنا؟ الجمهور عندهم إيه؟ المتعلق الوجوب أول الوقت وجوبا موسعا إلى آخر الوقت. واضح؟ مالكم كده خسعتوا؟ مش عايزين قواعد؟ فالمشهور المذكور في الكتب الحنفيه قال وقت الوجوب اخر جزء من الوقت، انت عجلت وصليت في اول الوقت يقع متعجلا ويقع نفلا ثم انقلب فرضا. الشافعيه والحنابله والمالكيه عندهم الوقت كله على التوسعه، كله وقت للاداء لوجوب الاداء. خلاص كده قلت وما ذكر من آخر متعلق الوجود أنه آخر الوقت أنكره الشيخ الأنصاري في شرحه لمسلم السقوط. عندنا كتاب اسمه مسلم السقوط، وجه الشيخ للبهائي الشيخ عبد العلي الأنصاري شرح مسلم الثبوت هذا في جزئين كبيرين اسمه فواتح الرحمة، شرح مسلم الثبوت طبعا القديمة تجد مستصفى الغزالي فوق، تجد فواتح الرحمة تحت. فواتح الرحمة ده صعب جدا، كتاب لا تفكر أن تقرأ فيه الآن ولا بعد 10 سنين ولا 20 سنة، ربما يصعب على مش ربما يصعب على المتخصصين في الاصول، لكن كان من فضل الله علينا اننا قرأناه على شيخ لنا كان يحفظه، لكنه في غايه الصعوبه هذا الكتاب. الشيخ الانصاري ماذا قال؟ قال ان نسبه هذا ان الوجوب وجوب متعلق باخر الوقت، قال إن نسبته إلى الحنفية غلط، فالواجب الموسع جميع الوقت عندنا وقت لأدائه، خلاص؟ وسبب الوجوب هو الجزء الأول، إن اتصل به الأداء حصل المقصود، وإلا انتقل إلى الثاني ثم إلى الأخير، يبقى لا خلاف بيننا وبين الأئمة الثلاثة في مسألة وقت الصلاة في الواجب المسلم. اللي حكاه الشيخ هنا حكى نقلا عن المذكور في كتب الحنفية، لكن ليس هذا هو بتاعه. صاحبنا بقى لأنه لا يفقه يعمل يجري على السراقسي ويجري مش عارف يقول لك أهو، فهمتم يا مولانا؟ يبقى الخلاف في مسألتين يتلاشى إلى الخلاف في مسألة واحدة أو كل يتلاشى ويصبح الأمر لا خلاف فيه. فهمتم يا مولانا المسألة؟ يبقى اللي عاوزك تحفظه بقى مش كل الكلام اللي أنا قلته، تحفظه أن نسبة متعلق الوجوب الصلاة بآخر الوقت إلى الحنفية غلط، إنما جميع الوقت وقت لأدائه عند الحنفية كما هو عند غيره. صليت الساعة 12 هل حصل المقصود؟ ما صليتش، ينتقل الوجوب للجزء اللي بعده. مش انتوا درستم في علم الكلام الزمن عرض غير قارب؟ ينتقل. وإلا لما قال نسبته للحنفية غلط، يعني هو إن لم يكن مسبوقا مطلع على عيون الكتب لا يستطيع أن يقول نسبته للحنفية غلط. نعم ده أبو الأحناف حنفي القح لكن هو عنده نزعة في هدية، لكن الكتاب في غاية السنة. ماشي يا مولا. عندنا قاعدة أخرى خاصة العصر الهندي، مش فاكر دي على العصر خلاص تمني أنا أروح هناك، عندي محاضرة في الدروس نشرح هذا الكتاب اليوم يوم الأربعاء، هدفنا يوم الأربعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عشان انا مستعجل عشان انا حاول الحروف. نجيب هذا يا شيخ عشان كنت هنساه وبعدين يصحى. Thank you.